فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. هل يقول: فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. لكن هل هذا على سبيل الإطلاق كل صلاة في الليل فإنها أفضل من كل صلاة في النهار؟ نقول لا، نقول المراد بذلك إيش؟ الصلاة التطوع المطلق، لأن التطوع نوعان: تطوع مقيد وتطوع مطلق. فالتطوع المطلق الذي ليس له سبب هذا أفضله صلاة الليل، وعليه فالسنن الراتبة أفضل من صلاة الليل، أفضل من صلاة الليل، السنن الرواتب أفضل من صلاة الليل، لأنها صلاة إيش؟ مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، مقيدة. السنن الراتبة يعني كونك تحافظ على السنن الراتبة هذا خير من قيام الليل. لكن التطوع المطلق، يعني لو إنسان أراد أن يتطوع الضحى يصلي ما شاء الله أو بعد الظهر، وقال أنا أيما أفضل، أنا أتطوع ضحا أو ليلا، ها؟ نقول الليل. لماذا؟ قال رحمه الله: صلاة الليل لأنها أبلغ بالإصرار وأقرب إلى الإخلاص. أبلغ بالإصرار يعني في عدم المجاهرة في هذا العمل، وأقرب إلى الإخلاص، وأيضا أنها دليل على صدق الرغبة، لأن كونه يقوم في هذا الزمن دليل على صدق رغبته في طلب ما عند الله عز وجل، ولولا ذلك ما ترك لذيذ المنام وطيب الفراش وقام يتهجد لله عز وجل. ولأنها إذا كانت صلاة الليل في الثلث بعد النصف تصادف وقت نزول الرب عز وجل، كما في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن لهذه الأسباب كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأنها دليل على صدق الرغبة، صدق الرغبة. والأمر الثالث أنها تصادف نزول إلهي. طيب، يقول: وأفضلها أي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. وقال مطلقا يعني صيفا وشتاء، صيفا وشتاء، ثلث الليل بعد نصفه. والمراد ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الآخر؟ أي ثلث الليل الأول من بعد النصف أو ثلثه الآخر بعد النصف. يعني الآن من نقسم الليل قسمين، قسمنا الليل من الساعة 11 أو 12، نقسم جزء النصف الثاني ثلاثة، أيما أولى، الثلث الأول أو الثلث الأخير؟ طيب أقرأ الحديث: أفضل الصلاة صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن الثلث الأول، يعني الثلث بعد الذي يلي النصف مباشرة، الذي يلي النصف مباشرة. فعلى هذا نقول أفضل قيام الليل الثلث بعد النصف. لماذا؟ نقول لأن هذا هو قيام داود عليه الصلاة والسلام، وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وثانيا أنه إذا قام الثلث، قام الثلث ونام السدس، فإن نومه هذا ينقض ما حصل له من التعب. الإنسان إذا قام يتهجد ربما يحصل له تعب من طول التهجد، فإذا نام السدس يعني نام مثل ساعة بعد تهجده، هذا النوم ماذا يستفيد منه؟ يقول ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق. هذا التعب، هذه النومة تنقض ما حصل من تعب سابق ويجدد النشاط لنهاره اللاحق فيستفيد. وذلك نجد أنه يقوم لصلاة الفجر يقوم نشيطا، ويقوم بعد الفجر نشيطا، لأنه نقض التعب، نقض التعب. أما لو نام، لو جعل تهجده قبل الفجر، قبل الفجر ولا سيما إذا تأخر في النوم، فإنه بعد الفجر تجد أنه متعب، متعب. لكن عموما الكل على خير. قال رحمه الله: مطلقا يعني صيفا وشتاء. قال: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قال: ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعلى هذا فما بين العشاءين من قيام الليل. ولذلك كان بعض السلف يتهجدون بين العشاءين، يعني يصلون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء يصلون، ويعتبرون ذلك من قيام الليل. طيب، قيام الليل ورد فيه فضل أو لا؟ نعم، ورد فيه فضل في الكتاب والسنة، ورد فيه فضل في الكتاب والسنة. طيب، يقول رحمه الله: ولا يقومه كله، إيه لا يسن أن يقوم الليل كله. السبب نقول لأن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا قام الليل كله فإنه يعطل معاشه وعمله في النهار، لا يمكن أن يقوم الليل جميعا ثم لا ينام في النهار. فهو بين أمرين: إما أن يقوم الليل كله وينام النهار كله، وربما أيضا عطل الفرائض كما هو مشاهد الآن. بعض الناس في رمضان الآن يسهرون الليل كله وفي النهار ينامون، بل انتقلت هذه العادة الآن في غير رمضان، الليل الخميس والجمعة. تشاهدون الآن الشباب ليلة الخميس وليلة الجمعة يسهرون إلى الفجر، ليلة الفجر، ولا ينامون إلا بعد الفجر. ومتى يستيقظون؟ المغرب، ربما المغرب. الجيد منهم الذي يدرك يصلي الظهر في وقتها، يعني مو مع الجماعة، لو في بيته. ولبعضهم ما يقوم إلا عند المغرب. لذلك طريقتهم الآن سبحان الله، يعني سهر في الليل، وعلى ماذا؟ بالله ولا يدورون بس بالشارع، يفرغ بنزين، هذا الطريقة. ثم يذهبون إلى طاعة الشمس نحو كذا، يذهب يفطر، يأكل فول عشان ما يجوع، ما يقوم إنه لو يمكن حصل له حطم مغذي عشان ما يقوم. ثم ينام إلى المغرب، مثل بهيمة ما عندها، صلى الله عليه. طيب، يقول: ولا يقوم كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على قيام الليل، لكن حتى عليه في زمن مخصوص وهو الثلث، ثم ينام السدس. قال: إلا ليلة عيد. وهذا الاستثناء فيه نظر، والصواب أن ليلة العيد كغيرها، بل لا يسن أن يخص ليلة العيد بقيام، لا يسن أن يخص ليلة العيد بقيام، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويتوجه ليلة النصف من شعبان، يعني أنه يقومها كلها، أنه يقوم كل ليلة النصف من شعبان. وأيضا هذا من البدع، ولهذا صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأن قيام ليلة النصف من شعبان وتخصيص هذه الليلة بالقيام من البدع التي لم ترد. نعم، هو يقول رحمه الله، يقول: ليلة النصف من شعبان فيها فضل، ورد فيها فضل، والعلماء مختلفون في الأحاديث فيها، لكن هو يقول فيها فضل، لكن لم يرد أنها تخص، لا أن يخص اليوم بصيام ولا أن تخص الليلة بقيام. فلا نخص يوم النصف من شعبان بصيام، ولا نخص ليلة النصف من شعبان بقيام، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل من الشرع، وليس ثمة دليل. نعم، الخلاصة الآن أنه لا مشروع أن لا يقوم الليل كله. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نقول: على الراجح لا يستثنى شيء، جميع الليالي لا يشرع أن يقومها كلها، حتى ليلة النصف من شعبان وحتى ليلة العيد.